ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه الحجاز. وكل مائع مكيل، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. يقول رحمه الله: ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من المؤلف في مرد الكيل ومرد الوزن، أي كيف نعرف أن هذا الشيء مكيل أو موزون. يقول: ننظر إلى هذا الشيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مكيلا فهو مكيل، وإن كان موزونا فهو موزون. فإن اتفق مكة، اتفق عرف مكة والمدينة فذاك، وإن اختلف فالمرجع في الكيل إلى عرف المدينة، والمرجع في الوزن إلى عرف مكة. واضح الآن؟ إذن إذا أردنا أن نعرف هل هذا الشيء مكيل أو موزون، أو موزون، هناك ضوابط سنذكرها إن شاء الله تعالى، لكن نقول ننظر إلى هذا الشيء إن كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل هو مكيل أو موزون، فإما أن يتفق عرف مكة والمدينة أو يختلف. فإن اتفق على أنه مكيل فهو مكيل، أو على أنه موزون فهو موزون، وإن اختلف فإننا ننظر إلى عرف المدينة بالكيل وإلى عرف مكة بالوزن. فإذا كان الشيء مكيلا في المدينة، مكيلا في المدينة موزونا في مكة، في المعتبر عرف المدينة، عرف المدينة. طيب، واستدل بقوله لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة، ميزان مكة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضابطين لما يعرف به المكيل والموزون. الضابط الأول: كل مائع مكيل، كل مائع مكيل. والثاني: كل معشر مكيل، كل معشر مكيل. فالمائع مثل اللبن، المائع مثل اللبن والدهن ونحوه، والمعشرات أو المعشر يعني ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، كالحبوب من البر والشعير والتمر والزبيب والعنب ونحوها. إذا ما كان مائعا فهو مكيل، وما كان يجب فيه العشر فهو مكيل، وما سوى ذلك موزون. يقول رحمه الله: وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه. الشيء الذي ليس له عرف لا في مكة ولا في المدينة يعتبر عرفه في موضعه، فإن كان في موضعه مكيلا فهو مكيل، وإن كان في موضعه موزون فهو موزون. قال: لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. طيب، مثلا وجدنا نوعا من الطعام لا ندري هل هو لم يرد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكيل أو موزون، نقول نعتبر عرفه في موضعه، إن كان في هذا الموضع الذي هو فيه يكال فهو مكيل، وإن كان مما يوزن فهو موزون. لماذا؟ نقول بناء على القاعدة المعروفة، وهي أن كل ما لم يرد الشرع بتحديده فيرجع فيه إلى العرف. يقول: كالقبض والحرز، قبض كل شيء بحسبه، وكذلك الحرز يختلف باختلاف الأنواع. قال: فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. اختلفت البلاد، هذا الشيء بعض البلاد يكون مكيلا وبعضها يكون موزونا، ننظر الأحسن، فإن كان في أكثر البلاد مكيلا فهو مكيل، وإن كان موزونا فهو موزون. قال: فإن لم يكن يعني مكيلا، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن غالب رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز. يرد، نقول ننظر هذا الشيء هل هو يشبه البر فهو مكيل، هل هو يشبه كذا فهو موزون، يعني ما يشابهه في الحجاز. نظير هذا ما ذكره العلماء رحمه الله في الحيوانات، ما لم يرد الشرع بتحديده في الحيوانات يقول مرد إلى أقرب الأشياء شبها به، شبها به، مثل ورد رأينا حيوانا لم يرد الشرع فيه بحل ولا حرمة، نقول أصل حل، أصل حل، لكن بعض العلماء يقول يرد إلى أقرب الحيوانات شبها به، فإن أشبه مثلا كلبا أو ذئبا أو ثعلبا أو أسدا قلنا هو محرم، وإن أشبه مثلا معزا أو ظأنا أو بقرا أو إبلا قلنا هو حلال، مع أن الأصل هو الحل والإباحة. قال وكل مائع مكيل، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. يجوز أن تعامل بكيل لم يعهد، يعني بمكيال لم يعهد. المكيال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قدره كيلو و40 غراما، فلو تعامل الناس بمكيال على خلاف هذا، على خلاف هذا، فإنه يجوز، وذلك لأن المقصود في باب الربا تحقق التماثل، ومتى تحقق التماثل، متى تحقق التماثل حصل المقصود، إلا أنه يستثنى من ذلك، يجوز التعامل بكيل لم يعهد ما ورد التقدير، ما ورد مقدرا شرعا، فلا يجوز أن يعمل فيه بكيل لم يعهد، مثل يا يوسف زكاة الفطر، نعم، ومثل فدية الأذى. لا نقول يأتي إنسان بمكيال ويقول أخذ نصفه على أنه فطرة، على أنه فدية أذى، أو أكيله على أنه صاع من البر أو صاع من الشعير أو ما أشبه ذلك، لكن في باب البيع والشراء المقصود في باب الربويات تحقق التماثل، فمتى تحقق التماثل بأي كيل فإنه يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.